الكلب إذا لعق أولا في لبن جامد في كل اللبن ولا ما حوله الخد؟ لا الكلب كله؟ إذا كان جامد إذا كان معي لبن جامد جامد لبن موضعي أي شيء طب جامد يعني سنة شفير لبن يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.